راجع بنور مقهور قلبي مجروح ما عرف مندير وراي ها ما زدتش خطوة وبك الشكوى العالي اللي عالم بالحال Jabber.